الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. طيب، الى الواسطيه. بلغنا في الواسطيه وادبات العقيده، بلغنا الى كتاب الواسطيه، قول المصنف رحمه الله تعالى: نحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من كتاب الواسطية، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار أو كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وسلمكم الله وبارك الله فيكم. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قوله وطريقتهم دين الإسلام، يعني سبيلهم، مذهبهم، شرعهم القويم الإسلام. وهنا المقصود بالإسلام هنا محض الاستسلام لرب العباد سبحانه وجل في علاه، إذ لا نجاة لهم ولا رفعة لهم إلا بتمام الانقياد والاستسلام لرب العباد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والإسلام هو دين الحق وغيره باطل. فقال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقد قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم أحسن الله عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وطريقتهم وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بهذه الشريعة فليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يسمع بي من يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. كان الله عنكم زادكم الله برا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمذهبهم فطريقتهم الإسلام. عليكم السلام وبركاته. تخلفت عن الدرس الأول وفات منك درس التفسير، وهذا تقصير في قول المصنف: طريقتكم ودين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فالنجاة والعز والتمكين بهذا الدين. ولا يحسبن أحد، وهو في زمان الفتن والتخاذل الذي نحن فيه والتراجع الظاهر، أن الإسلام أو هذه الأمة تموت. الأمة لا تموت، هذه الأمة ستتقدم وسارع الله لها القيادة والسيادة والريادة، والله عليم حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وتعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أحسن الله عليكم. لا عليكم. وأخبر النبي بافتراق هذه الأمة. أمر الافتراق أمر هي من السنة الكونية، أمر الافتراق وأمر الاختلاف يقع على محالة وهو من السنة الكونية. لكن النظر في هذا الباب، هل الشرع يقر أم ينكره؟ هل الشرع يقر أم ينكره؟ نحن لا نحتج بالقدر، وليس لنا أن نخالف الشرع ونحتج بالقدر. فالخلاف مذموم في كل أحواله. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والترمذي أيضا قال هذا الحديث حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه قام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا أن من كان من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة. فقال النبي كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل أنا، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم يوم هو، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة واقفة على الفهم السديد لهؤلاء القرون التي قد بين الله فضلها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحق أن هذه الأمة بأسرها سيقع فيها الفرقة ويقع فيها الاختلاف ويصل إلى 73 فرقة. وأصل وأساس الفرق المختلفة المفترقة خمسة وقيل ستة: الروافض أخبث خلق الله، الروافض والنواصب، الخوارج والمعتزلة معهم، والمرجئة الجهمية والمرجئة. هؤلاء هم أساس الفرق المختلفة وتشعبت هذه الفرق. ولذلك الروافض افترقوا على ما يقرب من 30 فرقة، والخوارج على 7 فرق، والجهمية والمرجئة على 5 فرق، وبلغوا هذا العدد 73 فرقة. وفي الشرع أن الافتراق مذموم والاجتماع مطلوب ورغب فيه محسوس عليه مندوب له. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا. وقال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وقد قال المسلم وأخو المسلم: المسلم لا يظلم ولا يسلم. ولما سمع الأنصاري يقول يا للأنصار، والمهاجري قال يا للمهاجرين، قام النبي مغضبا قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. بل قال لمن أخذ بأسباب الفرقة أن يهان ويعاقب. قال: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا، فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. فالفرقة منبوذة، وكل حزب يتحزب ليفرق الأمة، وبلسان حاله ولسان مقاله يقول: من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا. هذا مبتدع ضال يعمل الفرقة في الأمة، وكل حزب يفعل ذلك ويفرق بين الناس ويصنفهم ويوالي ويعادي على جماعته أو بيعته أو حزبه، فهذا مبتدع ضال، وهذا يتسبب في الفرقة، وهذا له حظ ونصيب أيضا من قول الله جل وعلا: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك عامة المختلفين هالكين. فعلى الأمة أن تأخذ بسبب الاجتماع والجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف، إلا الاختلاف الذي لا يفسد الود قضية ويحتوى صاحبه ويحتمل. أما كل خلاف أدى أو كل اختلاف أدى إلى التنازع والتشرذم والتناحر والتداحر والتباغض، فهذا خلاف بدعي وتحزب يمزق الأمة. قال النبي: لا تحسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي قول النبي: وتفترق أمتي على 73 فرقة، رأى العلماء بأنها من أهل الإسلام، كلها من أهل الإسلام، لأنه قال أمتي. وعند التحقيق والنظر نقول أصول هذه الفرق منها من هو يخرج من الملة كالروافض، ومنهم أيضا من يخرج من الملة من المعتزلة المعطلة الذين ينفون العلم والمشيئة، ومن الجهمية الذين يعبدون عدما. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن عند التأصيل العام أنا قلت تفترق أمتي. فمن قال أن جميع هذه الفرق تخلد في النار فقد خالف الكتاب والسنة، لكنهم على خطر عظيم وعلى بدعة وضلالة، وعلى بدعة وضلالة. قال: وصار المستمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. سواء لابد أن نقول أن الفرقة الناجية هي التي اتصفت بهذه الأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم، اليوم لا خير في الابتداع والكلام على ما كان سلفا وما كان من هؤلاء الصحابة الكرام الذين يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالإسلام المحض واستسلموا وانقادوا لله وللرسول، فانقادوا لأمره وتمسكوا بسنة نبيه. فأهل السنة والجماعة الذين التزموا الكتاب والسنة هم المستمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب البدعية وعن الطرق الصوفية المخالفة لما كان عليه النبي وكان عليه الصحابة الكرام. فقد تمسكوا بالإسلام قولا وعملا واعتقادا، وعندما يظهر الخلاف وعندما تكون الخصومة يردون الأمر لله ولرسوله، كما قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: إن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. فهم عند الاعتقاد تمسكوا بالإسلام الذي لا يشوبه التحريف ولا التعطيل، فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تعطيل ولا تحريف. وعند العمل لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، فهم يأتسون بالنبي ولا يتحركون إلا بالدليل والأثر، وفي العمل هم بين الغلو والجفو وسطية في كل شيء. وهذا هو الحق، وهذا هو اتباع الهدى الذي أمر الله به، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أما باقي الفرق المبتدعة فكل فرقة جعلوا صوتها على الساحة وفي الساحة أن الحق معهم، وكل يدعي وصلا بليلى ولا لا تخر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في الخدود تبين من بكى ممن تباكى. ما الحق إلا اتباع الهدى، والهدى في الكتاب والسنة، والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ثم قال المصنف: وفيهم الصديقون والشهداء، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. قال وفيهم أهل السنة والجماعة الفرقة النادية، وفيهم الصديقون والشهداء، هذه إن دلت على أن مراتب أهل الإيمان وأهل الإسلام متفاوتة، أن مراتب أهل الإيمان وأهل الإسلام متفاوتة. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق بين أهل الجنان الفردوس الأعلى أهل الغرف ينظر إليهم كأنما ينظر إلى النجوم في علياء السماء، فقد فاضل الله بين عبادي حتى بين الأنبياء، فقدم رسولنا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقد جعل الله للمؤمنين مراتبا، عمر بن الخطاب وهو يتنافس مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه قال والله مثلك لا يسابق، ما في منافسة معه، نزل القدر بعلو كعب أبي بكر وأنه خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي الأمين ما طلعت الشمس ولا غربت على بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. وفيهم الصديقون الصديقية في أبي بكر وليست خاصة فيه، ولكن هذه أيضا تثبت أن الصديقية مراتب، وكلما كان المرء مصدقا بالقلب والاعتقاد صادقا باللسان والفعل كان بلغ مرتبة من أرقى مراتب الصديقية، صادق اللهجة واللسان، مصدق القلب والاعتقاد، مصدق العمل، فعمله يصدق اعتقاده واعتقاده صح في ربي وصدقه، ولسانه أيضا لا ينطق إلا بالحق والصدق. وسيد هؤلاء هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والشهداء هم أعظم خلق الله قدرا عند الله جل في علاه بعد الصديقين وبعد الأنبياء المرسلين، لذلك تمنى عمر الخطاب الشهادة وقد بشر بها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد، وكان عمر معه، ولذلك قتل ابو الألؤة المجوسي علمنا الله ما يستحق من لعنه، والشهيد هو شهيد ساحه الوغى، هذا الشهيد الذي له احكام خاصه، وهو ارقى منازل الشهداء، ارقى منازل الشهداء، لا يغسل ولا يكفن، وبثيابه ودمائه يدفن، والأرض محرم عليها أن تأكل جسده. ولما سئل لما يعصم من الفتان قال كفى ببوارق السيوف فتنة، لكن الشهادة لا تقف عند هؤلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بحق أو بصدق نال الشهادة على سريره، وقد قال النبي عندما سألهم عن الشهداء قالوا شهداء المعركة، قال إذن شهداء أمتي لقليل، قال ميت الغرق شهيد، والهدم شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، فهذه كلها شهادة. فقال يريد أن يبين أهل السنة أهل الجنة، أهل السنة الجماعة هم خير الناس، فيهم النبلاء والرفعاء، فيهم الصديقون والشهداء، ومنهم أعلام الهدى، أعلام الهدى المنارات التي يستضاء بها ويهتدى بها في الطرق الوعرة، أنت تعلم أن الخنساء لما كانت ترسى يعني لأخيها قالت فيه كلاما عظيما وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عالم في رأسه نار، ولذلك العلماء أعلام، وسمي العالم عالما لأنه يهتدى به ويقتدى به ويختفى أثره، فالناس يهتدون بعلمه، ولذلك يقولون فلان جبل في العلم والهدى والدلالة والإرشاد، فالعلماء خير الناس وطوق نجاة الأمة بهم، فهم الذين يهدون الناس إلى الطريق المستقيم وإلى شرع الله القويم، وهذه الهداية هداية الدلالة والبيان، ليست هداية القلوب، حتى النبي الأمين لا يملكها. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية القلوب، ولكن الله يهدي ما يشاء. لكن قال في حقي: وأنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. قال: مصابيح الدجى. قول المناقب المأسورة والفضائل المذكورة. وهذا الكلام في فضل العلماء، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، نبين فضل العلماء ومكانة العلماء والقول في قوله فيهم الأبدال. ما معنى الأبدال؟ هل هي الأبدال عند أصحاب الطرق والتصوف، أم المسألة فيها تفصيل؟ هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم بإذن الله. الفوائد: الفرقة من السنن الكونية ووجب دفعها، هي من قدر الله ووجب دفعها، هذا من القدر الذي يجب دفعه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم، والذين من قبلنا افترقوا. لذلك جاء الشرع بإنكار ذلك، كان النبي يقول: لا تكونوا أمثالهم فلا تفترقوا كما افترقوا فينالكم ما نالهم. لا نجاة إلا بترسم طريق الصالحين السلف الأخيار الأبرار الذين انتهجوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. كلها في النار إلا واحدة: من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وقوله اليوم فيها دلالة واضحة جدا على وجوب اختفاء أثر هؤلاء. نجاة الأمة منوط بالعلماء، نجاة الأمة منوط بوجود العلماء. نعم. ما فيها سنة الضرورة.